وقبل أن تنفضوا، لما ذكرت الكلام المتقدم فيما كانت عليه أحوال الأشياخ في بذل النصح للمتعلمين، ذكرت ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، ثم ذكر منهما رجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وكان أولئك الأشياخ قد أوتوا الحكمة في العلم والعمل فانتفع بهما الناس. فهذا الذي ذكرته من أني قد سبق أن علمت أن منهم من طرد أناسا من مجلسه، ذكرت اثنين قائمين بالتعليم اليوم من أبناء الستين، هما مما أخرج من مجالس بعض أهل العلم نصحا لهم، فانتفع بهذه النصيحة حتى صار بركتها أن هذين الرجلين ممن فتح الله سبحانه وتعالى عليهما بالعلم، فكانوا أولئك لصحة نياتهم وحرصهم على نفع الناس ينفع الله عز وجل بهم. فإنك لو رأيت شيخا أخرج متعلما لقلت هذا الطالب لن ينتفع به، ومن صدق الله سبحانه وتعالى أخلف الله عز وجل عليه بالخير. فصار هذين الذين أخرج من مجلسين مفترقين عند شيخين كلاهما غير الآخر انتفع بتلك الفعلة التي أدب بها فازداد من العلم حتى صار ممن يدرس العلم اليوم. وكانوا رحمهم الله لفضل حكمتهم يلاحظون اختلاف أحوال الناس، فإن أحد هذين الشيخين ممن فعل ذلك بأحدهم هو الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى، كان عنده أحد الطلبة ممن يقرأ عليه وهو طالب آفاقي ليس من هذه البلاد، فكان إذا شرح الشيخ شيئا مما يقرأه عليه قال ذلك القارئ قال نعم أحسن الله إليك، ثم يقرأ حتى كثر منه هذا، وأنه كلما ذكر له شيء قال ذكر له شيء قال نعم أحسن الله إليك، فقال له يا فلان وسمى اسمه، هل الذي أذكره لك تعرفه أم لا تعرفه؟ قال لا يا شيخ لا أعرفه. قال إذن إذا قلت لك شيء لا تقول نعم، لئلا يظن الناس أنك تعرف هذا الشيء فلست بحاجة للتعليم. فلما رأى منه بعض الطلبة هذا مع هذا قال له على انفراد: يا شيخ صالح أحسن الله إليك، أنت تعامل هذا بهذا وتعاملنا بأشد. فقال له: أنتم لو نفرتم من عندي وذهبتم وجدتم في هذه البلاد ما تتزودون به من العلم، وأما هذا فإني أخشى أن يترك العلم فلا ينتفع الناس به في بلده، وبلده أحوج ما يكونون إلى طلاب العلم. فصار هذا اليوم أحد طلاب العلم في إحدى البلاد الإسلامية التي ينتفع بها الناس، فالصادق ينفع الله عز وجل به. وفي أخبار شيخنا أحمد بن أمين الشنقيطي أنه أخبرني أنه لما أراد أن يخدم على ابن عمه محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع، فجاء إليه قال له: أريد أن أتعلم عندك وأخذ عليك شرطا. يقوله من؟ المتعلم الطالب. قال نعم ما شرطك؟ قال شرطي ألا تعلمني علما استفدته بعد أن جزت البحر، يعني بعد أن أتيت لهذه البلاد. يقول: وكنت أشعريا جلدا فخشيت أن يغير اعتقادي. يقول: فرضي فلم يزل بي مع الأيام والليالي حتى تركت عقيدة الأشاعر أو تحولت إلى طريقة السنة. فالصادقون من الناصحين، وإن أغلظوا وإن وضفوا وإن حملوا على الطالب، المقصود بذلك نفعه وحفظ الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويقم العلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.